حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. فأين من ملك القصور يا دنيا أين، والجاه والسلطان أين؟ أين أين؟ فأين من ملك القصور يا دنيا أين، والجاه والسلطان أين؟ أين أين؟ سكن القبور فبات ذكرى، سكن القبور فبات ذكرى. منسية شكلا ومعنى، منسية شكلا ومعنى. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. لا الأهل لا الأحباب حولي يا دنيا، لا المال لا البنيان يبنى، لا الأهل لا الأحباب حولي، لا المال لا البنيان يبنى. إلا الصلاح وفعل خير، إلا الصلاح وفعل خير. ينجي وهول القبر فتنة. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب تجنى، فلا السرور يدوم حالا. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. فمن ويمضي العمر حينا يا دنيا، مهما يطول ومهما عشنا، فمن ويمضي العمر حينا فالقدر حتما داخله. فإما نار إما جنة، فإما نار إما جنة. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. دنيا الغرور وما الحياة إلا سراب قد تجنى، فلا السرور يدوم حالا وإنما الأكوان تفنى. مرت سنين تلو أخرى يا دنيا، تجري وإذ بالموت حنا، آه مرت سنين